إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة الأعزاء في لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في لقائنا السابق قد قرأنا عددا من الأحاديث من باب الصلاة على الميت، وذكرنا أن الصلاة على الميت من فروض الكفايات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، وإذا قام بها البعض كفى ذلك عن الباقين، وإذا تركها الجميع فإنهم يأثمون. وقد ذكر المؤلف عددا من الأحاديث التي أدرجها في باب الصلاة على الميت، فلعلنا أن نقرأ بعض هذه الأحاديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم. رواه البخاري. نعم. قوله هنا: كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، وذلك أنهم في يوم أحد كانت الأكفان عندهم قليلة، ولذلك احتاج إلى أن يجمع بين أكثر من ميت في ثوب واحد. وفي هذا الحديث، وقال بعضهم بأن المراد به الكفن الثاني، وذلك أن الشهداء يكفنون في ثيابهم، يكفنون في ثيابهم التي ماتوا فيها، ثم بعد ذلك يلف عليهم بثوب ونحوه. وقوله هنا: ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، أي أيهم أكثر حفظا للقرآن. وفي هذا فضيلة حفظ القرآن، وأن صاحب القرآن يقدم على غيره كما يقدم في الصلاة ويقدم في اللحد، فهكذا يستحب تقديمهم مطلقا. وقوله: فإذا أشير له إلى أحدهما، استدل به على جواز الاعتماد على الإشارة. وقوله: قدمه في اللحد، قال طائفة من أهل العلم بأن المراد باللحد هنا ما يقابل الشق، وذلك أن حفر القبر قد يكون على هيئتين: الأولى اللحد، وذلك بأن يحفر ثم بعد ذلك يوضع حفرة جانبية يوضع الميت فيها ثم تسد باللبن. وهناك نوع آخر من أنواع حفر القبور يقال له الشق، وبأن يوضع حفرة في أسفل الكعب، في أسفل القبر لا على جانبه، ثم بعد ذلك تنصب اللبن عليه الواحدة بجوار الأخرى. وفي هذا تفضيل اللحد على الشق في القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهم بأنهم قد ماتوا في سبيل الله. قوله: وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، فيه أن شهيد المعركة الذي يموت فيها فإنه لا يشرع تغسيله، وذلك أن هذه الدماء إنما أصيب بها في سبيل الله تعالى، فشرع إبقاؤها على الميت الشهيد. وقوله: ولم يصلي عليهم، فيه أن ميت المعركة وشهيد المعركة لا تشرع الصلاة عليه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك قال الجماهير خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى شهداء أحد بعد 8 سنين فصلى عليهم كالمودع لهم، ولكن لفظة فصلى تحتمل أن يراد بها الدعاء، والعادة أن الميت يصلى عليه بعد موته، لا تؤخر الصلاة عليه مثل هذه المدة الطويلة. ولذلك فإن الصواب هو قول الجمهور بأن شهيد المعركة لا يصلى عليه. وأما من نقل من موطن المعركة جريحا ثم بقي في المدينة بعد ذلك فإنه يشرع أن يصلى عليه وأن يكفن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن معاذ وقد أصيب في غزوة الخندق ثم نقل للمدينة فبقي مدة ثم مات. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. نعم، هذا هو دليل الحنفية في قولهم بأن شهيد المعركة يصلى عليه. وكما تقدم أن الجمهور يرون أن المراد بهذا الحديث هو الدعاء لشهداء أحد، وفي هذا الحديث فضيلة شهداء أحد حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم. وقوله إني فرط لكم أي سابق إلى الجنة أو إلى الخيرات، وأنا شهيد عليكم أي أشهد لكم يوم القيامة بأنكم قد متم في سبيل الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. هكذا رواه البخاري من رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال ولم يقل يونس وابن جريج عن الزهري فصلى عليه، وروى أحمد وأبو داود والنسائي وقالوا ولم يصلي عليه، وصححه الترمذي وهو الصواب، والصحيح عن معمر كرواية غيره عن الزهري والله أعلم. نعم، هذا الحديث في الصلاة على المحدود في حد الزنا، هل يشرع أن يصلى عليه أو لا يشرع أن يصلى عليه؟ قال المؤلف وعن جابر أن رجلا من أسلم وهو ماعز جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. وفيه أن الإقرار بالزنا لا يثبت به الحد حتى يتكرر 4 مرات. وقد قال بعض أهل العلم بأنه لا يكون هذا الإقرار في موطن واحد، لأنه قال هنا فأعرض عنه، وفي الاستدلال بذلك حاجة إلى اعتضاد بدليل آخر. وقوله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الاعتراف الرابع أبك جنون، من أجل أن يعرف هل هو ممن انطبقت عليه شروط إقامة الحد أو لا، فقال لا. قال أحصنت أي هل سبق لك الزواج والوطء فيه؟ قال نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. وفي هذا جواز التوكيل في إقامة الحدود، وفي هذا أيضا أن المحصن الزاني حده الرجم. وقوله بالمصلى هو جانب من جوانب المدينة كانت تقام فيه صلاة العيد والاستسقاء. قوله فلما أذلقته الحجارة أي وجد حرها وقلق منها فر فأدرك، يعني أنهم لحقوه فرجم حتى مات رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، أي لم يقدح فيه ولم يذكر معائبه، إنما أثنى عليه. هنا في هذا الحديث قال وصلى عليه، في هذا أنه يصلى على من مات محدودا، لكن هذه اللفظة لأهل العلم فيها كلام، فقد اختلف في هذه الرواية. فقال بعضهم بأن لفظة وصلى عليه انفرد بها معمر، وقد رواها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق فجاء بهذه اللفظة وصلى عليه، بينما بقية الرواة لم يذكروها، فإن يونس وابن جريج رووها عن الزهري فلم يذكره فصلى عليه، بينما رواه جماعة بالتصريح بعدم الصلاة عليه، وهو الذي صححه الترمذي. وحينئذ قال طائفة من أهل العلم بأن الإمام ومن له مكانة ومنزلة لا يصلون على من تقام عليه الحدود، وإن كان بقية الناس يصلي عليها. لكن قد ورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، والذي يظهر أن هذا الذي جاء معترفا مقرا بالزنا تائبا منه وأراد أن يطهر نفسه من هذا الذنب، لا شك أنه على حال حسنة وأنه يرجى له المغفرة، ولذلك فإنه يصلى عليه. ولذلك روى مسلم، نعم، وروى مسلم في حديث الغامدية من رواية بريدة ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. نعم، وفي هذا مشروعية دفن الأموات ممن أقيمت عليهم الحدود، ومثل هذا أيضا من أقيم عليه حد الحرابة أو قتل في القود والقصاص. نعم. وعن جابر بن السمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. نعم، المشاقص هي نصل السهم، وقوله هنا أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص، في هذا أن قتل النفس من عظائم الذنوب، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصلي عليه. وقوله فلم يصلي عليه فيه دلالة على أن الإمام ومن لهم مكانة من أهل العلم والوجاهة لا يصلون على أصحاب الذنوب، ومنهم قاتل نفسه إذا لم يثبت له التوبة، وأما بقية الناس فإنهم يصلون عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وآخر حديث البخاري فصلى عليها. نعم، قوله هنا أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فيه فضل تنظيف المساجد، وفيه مشروعية تنظيف المساجد وفضل ذلك، فإن هذه المرأة مع كونهم ظنوا أنها لا يؤبه لها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها مكانا ومنزلة. وقوله هنا فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا مات، يعني مات الشاب أو ماتت المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني؟ أي هل أخبرتموني بوفاة هذه المرأة؟ وفي هذا جواز إخبار الآخرين بموت الميت من أجل أن يدعوا له وأن يصلوا عليه، وهذا قد يسميه كثير من الناس نعي، ففي هذا جواز النعي. وأما ما ورد من الأحاديث من النهي عن النعي فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته. قوله قال فكأنهم صغروا أمرها، أي تقللوا من شأنها، قللوا من شأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره. وفي هذا مشروعية معرفة نسبة القبر إلى ساكنه، فدلوه صلى الله عليه وسلم وأرشده إليه فصلى عليها. وفي هذا جواز الصلاة على الميت بعد أن يدفن. وبعض أهل العلم خص ذلك بمن مات قريبا، لأن الصلاة في القبور منهي عنها. وقد جعل الحد، جعل الحنابلة الحد في ذلك إلى شهر، لما ورد من حديث سعيد بن المسيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة في قبرها إلى شهر. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. ففي هذا فضل الصلاة على الميت وأنها من أسباب نور القبر. نعم. وعن بلال العبسي عن حذيفة أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. رواه أحمد وهذا لفظه، وابن ماجه والترمذي وحسنه. قوله كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا، أي لا تخبروا به الآخرين. وهذا الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد، وإن كان قد حسنه الترمذي في رواته من هو ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه الحكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بموت النجاشي وعاب على أصحابه حينما لم يخبروه بموت المرأة التي كانت تقم المسجد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قوله هنا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم ودعاءهم له. وفي هذا الحديث مشروعية الاجتماع لصلاة الجنازة، وأنه كلما كان عددها أكثر، كلما كان عدد المصلين فيها أكثر، كان ذلك أفود وأصلح لحال الميت. وفي هذا الحديث فضل التوحيد، وأن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان من أهل التوحيد، لقوله لا يشركون بالله شيئا. نعم. وعن أبي النضر هذا أيضا الحديث دلالة على أن صلاة الجنازة تكون قياما، وأنه لا يجلس فيها، لقوله فيقوم. صلاة الجنازة كما تقدم من فروض الكفايات، والفروض لا بد أن تؤدى والمصلي قائم، ولا يجوز أن يجلس في الصلاة إلا من كان عاجزا عن القيام. نعم. وعن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في مسجد سهيل وأخيه. رواهما مسلم. وقال سهيل بن دعد هو ابن البيضاء أبو أمه بيضاء. نعم. قوله هنا توفي سعد بن أبي وقاص وهو من العشر المبشرين بالجنة، وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تصلي عليه، فظاهر هذا أنه قبل وفاة عمر، قبل أن تنتقل. وإن كان بعض أهل العلم قال بأن سعدا لم يمت إلا بعد وفاة عمر، وحينئذ قالوا بأن عائشة في ذلك الوقت قد انتقلت من سكنها حجرتها إلى سكن غيرها. فقالت عائشة: ادخلوا به المسجد، أي ادخلوا بالجنازة داخل المسجد ليصلى عليه داخل المسجد. وفي هذا جواز فعل صلاة الجنازة داخل المسجد كما هو مذهب الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة الذي قال بأن صلاة الجنازة إنما تكون في المصلى ولا تكون في داخل المسجد. وفقالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وفي هذا دلالة على جواز أن تؤدى صلاة الجنازة داخل المسجد. وابن بيضاء نسب إلى أمهما رضي الله عنها وعنهما. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. هنا هذا الحديث يتكلم عن موقف الإمام من الجنازة إذا أراد أن يصلي صلاة الجنازة. قال سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن المأمومين في صلاة الجنازة يقفون خلف الإمام. وقوله على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها أو على وسطها، فيه دلالة على أن الإمام يقف من الميتة في وعلى وسطها عند أدائه لصلاة الجنازة. وأما بالنسبة للرجل فقال طائفة بأنه يقف عند رأسه، وقال آخرون بأنه يقف عند صدره، ولعل شيئا من الأحاديث يأتي في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، متفق عليه. قوله نعى النجاشي هذا فيه جواز النعي، والمراد بالنعي الإخبار بموت الميت. وفي هذا الحديث فضل النجاشي حيث صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الصلاة على الغائب، فيه مشروعية الصلاة على الغائب، مع أن الأصل أن الصلاة على الميت إنما تكون للحاضر، ولكن هنا في حديث النجاشي صلى عليه وهو غائب، فقال طائفة: كل غائب يجوز أن يصلى عليه، وقال آخرون: يختص هذا بالميت الغائب الذي له مكانة وفضل كالأئمة والعلماء ونحوهم، وقال آخرون بأن النجاشي لم يصلى عليه لكونه كان يكتم إيمانه، فقصروا الصلاة على الميت الغائب بما إذا كان لم يصلى عليه. وقال آخرون بأن هذا خاص بالإمام الأعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المساجد القريبة من المدينة بأن تصلي على النجاشي. وفي قوله في اليوم الذي مات فيه، فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث علم بموته في يوم وفاته. وقوله وخرج بهم إلى المصلى فيه مشروعية أداء صلاة الجنازة في المصلى. قوله فصف بهم فيه مشروعية إقامة الصفوف في صلاة الجنازة. وقوله وكبر عليه 4 تكبيرات، هذا فيه بيان أن تكبيرات الجنازة تكون على 4 تكبيرات، وقد ورد زيادتها إلى 5 وإلى 6، ولعله سيأتي شيء من ذلك، وإلا فإن الأصل أن تكون على 4 تكبيرات. وظاهر هذا أن 3 التكبيرات لا تجزئ، وهذا هو قول الجمهور خلافا لبعضهم. أما التكبيرتان فإنهما لا يجزئان، لا بد أن يأتي بعدهما بتكبير. نعم. ولمسلم عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، يعني النجاشية. قوله إن أخا لكم فيه إسلام النجاشي، وفيه فضيلة النجاشي رحمه الله تعالى. وقوله فقوموا فيه دلالة على وجوب القيام في صلاة الجنازة، وقوله فصلوا عليه فيه أن صلاة الميت من الفروض، وقد وردت الأحاديث بأنها من فروض الكفايات. فيه أيضا مشروعية صلاة الجنازة على الغائب، وقد تقدم البحث فيها. نعم. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، وزيد هو ابن أرقم. قوله كان يكبر فيه دلالة على أن هذا هو الأمر المستمر، أن يصلي صلاة الجنازة بأربع تكبيرات. وفي هذا الحديث جواز الزيادة إلى تكبيرة خامسة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، لكن الحال المستمر أنه يكبر أربعة. نعم. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. قوله صليت خلف ابن عباس على جنازة فيه تقدم أصحاب الفضل في الصلاة على الجنازة، وأن صلاة الجنازة تفعل جماعة بإمام. وقوله فقرأ بفاتحة الكتاب فيه مشروعية قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فقال طائفة بأنها ركن لا تتم صلاة الجنازة إلا بها لحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقال آخرون بأنها مستحبة، واستدلوا عليه بقوله لتعلموا أنها سنة، ولكن لفظة السنة يراد بها الطريقة المتبعة وليس المراد بها المستحب، كما في حديث فعليكم بسنتي. وقال آخرون بأن فاتحة الكتاب واجب من الواجبات في صلاة الجنازة لكنها ليست ركنا، وفائدة هذا القول أن من تركها نسيانا أو سهوا لم تبطل صلاته بذلك. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة واعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت، وفي لفظ وقيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. نعم. في هذا الحديث أن صلاة الجنازة لابد أن يكون فيها دعاء، وليس في الدعاء شيء محدد مؤقت لا يجوز تركه، وإنما يدعو بما تيسر له من الأدعية التي تكون للميت. وفي هذا أيضا أن الدعاء للميت ينبغي أن يطال به في صلاة الجنازة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث أن الإمام قد يرفع صوته بالدعاء في صلاة الجنازة من أجل أن يسمع عنه وأن يسار على طريقه، وإلا لما سمع عوف بن مالك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. قوله اللهم اغفر له أي استر عيوبه ولا تجازه بها، وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله يعني المكان الذي يدخل منه القبر أو نحوه، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو النار، وقيه فتنة القبر وعذاب النار. وفي هذا الحديث أيضا استدل به بعضهم على جواز تمني الموت إذا كان لأمر شرعي كما تمناه عوف من أجل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه واللفظ له والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وقال البخاري في حديث أبي هريرة هذا هو غير محفوظ وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام والله أعلم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر هذا فيه دلالة على مشروعية الدعاء في صلاة الجنازة وجماهير على أن الدعاء من الواجبات أن الدعاء من واجبات صلاة الجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استمر عليه وقد ورد في بعض الأحاديث إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ولذلك قال العلماء أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب بدون دعاء استفتاح وإنما يباشر قراءة الفاتحة مباشرة ولا يقرأ سورة بعدها لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ الصلاة الإبراهيمية ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ومن دعاه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام استدل بهذه اللفظة على جواز أن يدعو الإنسان في صلاة الجنازة لشخص آخر غير الميت ولذلك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان وفي هذا الحديث جواز أن يدعو المصلي صلاة الجنازة لنفسه لأنه قد دعا هنا فقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده أي لا تجعل هناك شيئا من الأسباب التي تؤدي إلى حصول الضلال عند الإنسان وبهذا نعلم شيئا من أحكام صلاة الجنازة فهناك تكبيرة أولى بعدها قراءة الفاتحة بدون استفتاح ثم بعد ذلك ولا بأس أن يستعيذ ويبسمل ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم إذا كبر الثالثة دعا للميت بهذه الأدعية الواردة أو بغيرها ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها فهذه هي صفة صلاة الجنازة. نعم. باب في حمل الجنازة والدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم واتفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم تقدمونها عليه وفي لفظ له قربتموها إلى الخير. قوله أسرعوا بالجنازة فيه مشروعية تهيئة الجنازة وحملها إلى القبر وقوله أسرع بالجنازة فيه استحباب الإسراع بتجهيز الميت ليصلى عليه قوله فإن تك صالحة يعني أن إذا أدت عملا صالحا وكانت من أهل الصلاح فحينئذ ستقدم على رب غفور وتقدم على جنة عرضها السماوات والأرض ولذا قال فخير تقدمونها إليه أي استعجلتم بها من أجل أن تلقى ما وعدها الله به من أنواع الخيرات وإن تك سوى ذلك أي إذا كانت الجنازة ليست صالحة فحينئذ تكون شرا قد وضعتموه عن رقابكم وارتحتم منه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه ولمسلم أصغرهما مثل أحد وله حتى توضع في اللحد وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. نعم، قوله يعني وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من شهد الجنازة، الجنازة المراد بها الجثة التي مات صاحبها، وقيل المراد بها السرير الذي عليه الميت. من شهد الجنازة أي حضرها حتى يصلى عليها فله قراط، وفي هذا مشروعية الصلاة على الميت وعظم الأجر المرتب على ذلك. والقراط قيل بأنه شيء كثير، وقيل بأنه على مقدار 24 ضعفا مما يهتم له الإنسان. قال: ومن شهدها يعني شهد الجنازة، والمراد اتبعها وسار معها حتى تدفن، فله قيراطان. قيل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين لكثرة الأجر فيهما، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. وقوله: وله حتى توضع في اللحد، في هذا جواز وضع القبر على جهتي أو على شكل اللحد، وجواز دفن الموتى فيه. وقوله في عند البخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا رغبة فيما عند الله وتصديقا لوعد الله، واحتسابا أي انتظارا للأجر المرتب على هذا العمل اتباع الجنائز. وكان معه يعني مع الميت حتى يصلى عليها يعني على الجنازة ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها يعني على الجنازة ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط واحد. وفي هذا مشروعية مواساة أهل المصائب واتباع ومشروعية اتباع الجنازة حتى يدفن صاحبها. وفي هذا أيضا أنه لا ينبغي بالإنسان عند تشييع الجنازة أن يكون مستعجلا في أموره. وقوله كل قراط مثل أحد فيه فضيلة هذا العمل العظيم من الصلاة على الميت وتشييع الجنازة. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه مسلم. قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور يعني ليس فيه شيء من السرج، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دلالة على جواز الركوب عند الرجوع من المقبرة. قال: حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، في هذا فضيلة ابن الدحداح، وفي هذا مشاركة الإنسان مهما علت منزلته مع المسلمين في تشييع الجنائز. وقوله ونحن نمشي حوله فيه جواز الرجوع من المقبرة مشيا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة.